بسم الله الرحمن الرحيم. موقع فضيلة الشيخ مصطفى العدوي يقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله سبحانه: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. قوله تعالى: يسألونك عن الأهلة، الأهلة جمع هلال، وهي التي بظهورها تدخل الشهور التي يسمونها الشهور القمرية أو الشهور الهلالية أو الشهور العربية. فالأهلة جمع هلال، هو ما يظهر أول الشهر كعلامة على دخول الشهر. سألونك عن الأهلة، وكما قال تعالى: والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس. مواقيت للناس يعرفون بها أمورهم وأوقات عددهم، كعدة الطلاق، كعدة الوفاة. مواقيت للناس عموما، فالمواقيت هنا مواقيت زمانية، المواقيت مواقيت مكانية ومواقيت زمنية. المواقيت المكانية كمواقيت الحج، نقول ذو الحليفة ميقاتها للمدينة، الجحفة ميقاتها لمصر، يلملم ميقاتها لليمن، قرن المنازل ميقاتها لنجد، هذه مواقيت مكانية. أما المواقيت الزمنية كمواقيت الصلاة، كبداية الشهور، كأوقات أزمنة العدد وانقضاء العدد. فالأهلة جمع هلال، وهي علامات على انقضاء الأشياء، بها تحسبون أموركم، بها تدخل شهوركم. فلقوله تعالى قل هي مواقيت للناس، أي حديث أو أي آية في كتاب الله سبحانه فيها تقدير بالشهور، فالشهور كلها لهذه الآية الكريمة هي الشهور العربية الهلالية القمرية. فمثلا قوله تعالى فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس، الشهران المتتابعان شهران من الشهور العربية، بمعنى إذا رؤي الهلال بعد 29 ليلة على مدى الشهرين فستصوم أنت 58 يوما. إذن كل الشهور التي ذكرت في الكتاب العزيز في الكفارات، قتل الخطأ مثلا، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، كفارة المظاهر، فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس، كفارة المجامع في رمضان، هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ كل ذلك مبني على الشهور العربية الهلالية. ولذا فينبغي أن توقر هذه الشهور وأن تولى الاهتمام اللائق بها، لأن الأحكام الشرعية كلها تترتب على هذه الشهور. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا الأصل في الشهور العربية وأغلب ما يكون من أمرها: الشهر 29 يوما، الشهر 29 يوما. ولذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما آل من نسائه شهرا، يعني أقسم ألا يدخل على نسائه لمدة شهر، نزل بعد 29 يوما من المشروبة التي كان معتزلا فيها. فقالت له عائشة: يا رسول الله إنها 29 إنما أعدها عدا. فقال: إن الشهر يكون 29 ليلة. كذلك قوله تعالى للذين يلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، فالأشهر هي الأشهر القمرية. كذلك قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشر، كلها أشهر عربية. من قوله تعالى قل هي مواقيت للناس والحج ما يستفاد منه تعلم الحساب، كما قال تعالى والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. قال وقدره منازل لتعلموا عدد السنين الحساب. إذا تعلم الحساب له أصل في الشريعة، وهو فضل أيضا. يسألونك عن العلة، قل هي مواقيت للناس والحج، أي ومواقيت للحج كذلك. فالحج يعرف بدخول أشهره، وأشهر الحج معروفة وهي شوال، ذو القعدة. ثم بعد في شيء من النزاع، فمن العلماء من قال عشر من ذي الحجة، فلا يصح أن ينعقد الحج في غير هذه الأيام، يعني لا يصح أن تذهب تحج الآن ولا أن تقف بعرفات الآن، إنما له شهور وله أيام، بدايات شهوره مطلع شوال، يجوز لك أن تهل بالحج في شوال، وإذا أردت أن تبقى على إحرامك قارنا فستبقى إلى أن تقف بعرفات وإلى أن ترمي الجمرة يوم النحر، لكن لا يصح انعقاد الحج أو عقد الحج من الآن. هناك أشهر الحج هي شوال، ذو القعدة. بعد نزاع طفيف، هل عشر من ذي الحجة أو ذو الحجة بكامله؟ فالذي قال عشر من ذي الحجة بنى على أن المراد الأيام التي يجوز فيها انعقاد الحج، فآخر موعد لك تقول فيه لبيك اللهم لبيك لبيك حجا ليلة العاشر من ذي الحجة، ليلة العاشر من ذي الحجة، بعد ذلك لا ينعقد لك حج. والذي قال إن المراد ذي الحجة كله بنى على أن أعمال الحج تجري في ذي الحجة بطوله، فإذا 11 12 13 في أعمال حج، فهذا قول فريق من العلماء. قال تعالى يسألونك عن العلة، قل هي مواقيت للناس والحج، والحج على الكسر، أي ومواقيت للحج كذلك. وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ما المراد بقوله وليس البر أن تأتوا البيوت من ظهورها؟ كان أهل الشرك من أهل المدينة إذا أهلوا لمنات الطاغية التي كانوا يعبدونها، والتي ذكرت في كتاب الله إذ الله قال أفرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى، كانوا إذا أهلوا لمنات الطاغية ورجعوا إلى بلادهم بعد حجهم يرجعون ولا يرجع أحدهم من باب البيت، إنما يلف خلف البيت من الخلف ويتسلق من أي مكان أو من الباب الخلفي، ويقول هذه عبادة يجب أن تفعل، فيزعم أن هذا منتهى البر، أنه لا يدخل البيت من بابه إنما يدخل البيت من ظهر البيت. قال تعالى وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى، أي ولكن البر بر من اتقى، ولكن البر بر من اتقى، اتقى ربه واتقى الشرك. فكان مشركا ويزعم أنه على تقى وأنه يتبرر يتعبد ربه بأن يدخل البيت من ظهره، فنزلت الآية الكريمة في شجب هذا الصنيع. هذا وقوله تعالى وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها عام وبعمومه يشمل أمورا كثيرة في الحياة. فمثلا شاب يريد أن يتقدم لخطبة فتاة، الخطبة لها بابها معروف من ناحيتها ومن ناحية أسرتها، لا يلف من الخلف ويتصرف تصرفات غير شرعية في النكاح، فالولي هو الباب، ولي البنت هو باب الفتاة، هو الذي يتمم العقد. في أي عام من الأعمال ائت البيت من بابه، لا تأتي البيت من بيوت من أمور جانبية إلا إذا دعت الضرورة لذلك. وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقوله تعالى لعلكم تفلحون سبق مرارا أن الفلاح هو الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب، والمرهوب أعظمه سخط الله عز وجل وناره وغضبه، وأعظم مطلوب نطلبه هو رضا الله سبحانه وجنة الله سبحانه، فأعظم مطلوب هو أن يرضى عنا ربنا وأن يدخلنا الجنان، وأعظم مرغوب نرهبه هو أن يسخط الله علينا وأن يدخلنا النيران. فالمفلح هو الفائز بمطلوبه الناجي من مرهوب. قال تعالى فاتقوا الله لعلكم تفلحون، أي اجعلوا بينكم وبين عذابه وقاية لعلكم تسلمون من مرهوبكم وتنالون مطلوبكم. قال تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، لا يخفى عليكم أن الأوامر بالقتال جاءت على مراحل. فأولا كان أهل الإسلام في مكة غير مأذون لهم بالقتال، كان أحدهم يضرب أو يؤذى ولا ينتصر، لا ينتصر، وهذا في العهد المكي لم يكن يؤذن لهم في قتال، قيل لقلة شوكتهم ولقلة عددهم، وقيل حتى يتسنى لهم التفرغ للدعوة إلى الله، وقيل حتى يتعلموا الصبر، ذكرت عدة علل في ذلك. بعد أن ذهبوا للمدينة أذن لهم في الانتصار ممن ظلمهم. فأولا كان الأمر على قوله تعالى: كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. بعد رخص لهم أو أذن لهم بالقتال بالانتصار ممن ظلمهم، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، أذن للذين يقاتلون في القتال لأنهم ظلموا، وإن الله على نصرهم لقدير. وبعد أمروا بالقتال، أمروا بالقتال لفتح البلاد ولإدخال الناس في دين الله أفواجا. وجاءت آيات السيف، وهي عدة آيات، كما قال تعالى في آية السيف: المشركين فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم وقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. وهذه الآية التي نحن بصددها: وقاتلوا في سبيل الله، والمراد بسبيل الله لإعلاء كلمة الله. القتال في سبيل الله هو ما كان حربا مع أهل الكفر لإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى. هذا القتال الذي من مات فيه يعد شهيدا ويوزم بأنه شهيد، يوزم بأنه شهيد من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. الشهيد قتيل المعركة في حرب الكفار، الشهيد قتيل المعركة في حرب الكفار لإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى. هذا الذي يسمى شهيد، والذي تنسحب عليه أحكام الشهادة. وإن كانت هناك شهادات دون ذلك، لكن أطلق على صاحبها أيضا شهيد، كالمبطون الذي يموت بداية البطن شهيد، المرأة تموت في نفاسها شهيدة، الغريق شهيد، الحريق شهيد، من قتل دون مال فهو شهيد، وهكذا. هذه أصناف من الشهادة، لكن يفارق الشهيد فيها شهيد المعركة في حرب الكفار. فشهيد المعركة في حرب الكفار لا يغسل، لا يغسل، ويدفن في ثيابه التي مات فيها، لا يغسل ولا يصلى عليه. أما الشهداء الآخرون هم الذين يصلى عليه. وكما سلف توسع الناس في أمر الشهيد وأطلقوه على من ليس له بتوصيف، فأطلقوا كلمة الشهيد ولقب الشهيد على أقوام كثيرين ليسوا من الشهادة بمكان كريم أبدا. فالشهيد قتيل المعركة في حرب الكفار لتكون كلمة الله هي العليا. فمن كان ذا شأنه وهذا ديدنه فهو إلى خير إن شاء الله. أما القتلة العمية التي لا يدري فيها القاتل لماذا قتل، أو يدري أنه قتل لكن لم يكن له شعار على كلمة الله سبحانه وتعالى، هذا في بعد عن الشهادة. وكما سلف، وإن أطلق على أصناف أخر أنها شهيدة. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يختصم الشهداء والمتوفون على فروجهم في مرضى الطاعون يوم القيامة. كل يريد أن يلحق الهلك بسبب مرض الطاعون إليه، فيقول: المتوفون على فروجهم هم منا، ماتوا على فروجهم كما متنا على فروجنا. ويقول الشهداء: يا رب أشبهت دماؤهم دماءنا. فيقول الله لملائكته: انظروا إلى دمائهم، فإن أشبهت دماء المتوفين على فروجهم فهم منهم، وإن أشبهت دماؤهم دماء الشهداء فهم منهم. فيرون دماءهم قد أشبهت دماء الشهداء، يرون دماءهم قد أشبهت دماء الشهداء، فيلحقونهم بهم. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: أقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. كان هذا إذن وترخيص في قتل من يقاتلنا، لكن بعد أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله الحديث. ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدي. ثم قال تعالى: واقتلوهم حيث ثقفتموه، أي حيث وجدتموه. ما صورة الاعتداء في قوله تعالى: أقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا؟ قيل: لا تعتدوا، لا تقتلوا ظلما، لا تقتلوا أحدا ظلما. وقيل: لا تمثلوا أيضا بمن تقتلونهم في الحرب، فإن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل. بين هنالك أن الإسراف في القتل ثلاث صور: الصورة الأولى أن تقتل غير القاتل، الصورة الثانية أن تمثل بالقاتل، الصورة الثالثة أن تقتل اثنين بواحد أو أكثر من واحد بواحد. قال تعالى: ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدي. فاقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم. والفتنة أشد من القتل. ما معنى قوله تعالى: والفتنة أشد من القتل؟ الفتنة هنا المراد بها صرف الناس عن دينهم، أشد من قتلهم. يعني إذا تسببت في كفر شخص ففعلك هذا أشد من قتله. فلذلك هؤلاء الإعلاميون الفجرة وهؤلاء الليبراليون المضللون للعباد يمارسون أفعالا هي أشد من القتل، فيضللون الناس ويجتهدون لصرفهم عن دينهم، وهذا الفعل الأثيم أشد من قتل الناس. فكونك تتصور أنه أمامك الآن شخصان، شخص أنت قتلته سفكت دما، وآخر هو مسلم تسببت له في أن يكفر، تسببت له في الكفر وأن ترك دين الإسلام، فالفتنة التي يصرف الناس عن دينهم أشد من قتلهم. الفتنة من معانيها معناها الأصلي الصرف والتحويل، ومنه قول الشاعر: لئن فتنتني لهي بالأمس أفتنت سعيدا فأضحى قد قلع كل مسلم وألقى مصابيح القراءة واشترى وصل الغواني بالكتاب المتيم. فقوله لئن فتنتني، إن صرفتني عما أنا فيه، لهي بالأمس أفتنت سعيدا فأضحى قد قلع حجرا، أضحى قد قلع كل مسلم وألقى مصابيح القراءة واشترى وصل الغواني بالكتاب المتيم. فهذا معنى الفتنة الصرف والتحويل. فتنت شخصا تسببت له في أن يترك دينه ويدخل دين الكفر، هذا أشد من قتله. يعني إذا أنت قتلت أهون من أن تتسبب في أن تجعله يكفر بالله ويخرج من الإسلام. ولذلك ما اشتد النبي في موعظة قط شدة كشدته على معاذ بن جبل، ومعاذ لم يكن يريد أن يصرف الناس عن دينهم، ولكن خشي النبي أن يقول الأمر إلى أن يترك الشخص الدين، لما استفتح معاذ بصورة البقرة في صلاة العشاء، وكان ثم رجل من الأنصار له نواضح أو إبل يشتغل عليها وجاء متعبا يريد أن يصلي العشاء وينصرف، فإذا بمعاذ يستفتح بصورة البقرة، فالرجل صلى فارق الجماعة وصلى وانصرف. فبلغ ذلك معاذا فقال معاذ إنه منافق. فذهب الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحكى له ما كان، فاستدعى النبي معاذا وما اشتد على أحد شدة كشدته على معاذ في هذا المقام، قال له مكررا: فتان فتان فتان، أفتان أنت يا معاذ؟ أفتان أنت يا معاذ؟ أفتان أنت يا معاذ؟ إذا صلى أحدكم فليصلي بفتح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى، أي في بعض الروايات إذا السماء انشقت والسماء والطارق. فمثل هذه الصور خفيفة على الناس. أما أن تستفتح بالبقرة: إن فيكم الضعيف وفيكم السقيم وفيكم ذي الحاجة ذي الحاجة، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليصلي كما يشاء. فإياك أن تكون سببا في صرف الناس عن دينهم. ولقد قال تعالى، ذكر سبحانه مقولات أهل الإيمان: إذ يقولون ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. ما معنى ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا؟ لا معاني من معاني هذه الآية ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، يا رب لا تجعلنا سببا في أن يكفر هؤلاء وينصرفوا عن دينهم. الوجه الثاني وهذا يتضمن أيضا، أعني الوجه الأول يتضمن أنهم إذا انتصروا علينا فرحوا وقالوا نحن على حق. فإذا الكافر انتصر على المسلم قال إذن أنا على حق، ويستمر في كفر. فقولي يا رب لا تجعلني فتنة للذين كفروا من الأقوال لا تنصرهم علينا فيظنون أنهم على الحق فيزدادوا انصرافا وبعدا عن الدين. والوجه الثاني لا تجعلنا محلا لأن نفتن من أهل الكفر، لا تجعلهم يفتنوننا، لا تجعلهم يعذبوننا فننصرف عن ديننا. فهذان معنيان، فإياك ثم إياك أن تتسبب في فتنة أهل الإيمان وأن يؤول أمرك بهم إلى الكفر. ولذلك كان من الوعيد الشديد وعيد في شأن من اتخذوا أيمانهم دخلا بينهم فزلت بسببهم قدم بعد ثبوتها. تكون أنت على سبيل المثال رجل، الناس ينظرون إليك نظرة الشخص الصالح الدين تدين فيقبلون عليك، فيفاجئ أحدهم بأنك غدرت به، بأنك سرقت أمواله، بأنك نصبت عليه، بأنك عملت لصالح نفسك على حساب الناس. فبعد أن أوشك على الاقتراب من الإسلام إذا بينفر عن الدين وأنت المتسبب في نفرته عن الدين. ومثل هذا يقال لمن مكن بعض التمكين الآن، لا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها. فالناس ينظرون إليك الآن ماذا تصنع، الله ينظر ما أنت فاعل. فالناس يقبلون عليك لدينك لإسلامك حبا فيك، فإذا فوجئوا بأنك رجل نصاب رجل حرامي رجل غشاش زلت أقدامهم بعد ثبوتها وكرهوا الإسلام وكرهوا من يعتنق الإسلام ومن يعتنق سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. فقوله تعالى والفتنة أشد من القتل، يعني صرف الناس عن دينهم أشد من قتلهم، صرفهم عن دينهم الحق أشد من قتلهم. فهو قتل سيكون على خير لأنه مسلم، لكن إذا صرفت عن دين تسببت في دخوله الجحيم خالدا مخلدا فيها أبدا. قال تعالى والفتنة أشد من القتل. الآية أيضا توجه لمشركي مكة الذين سعوا لتكفير الناس ولتضليل الناس، وكما سلف كان من شأنهم والنبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن ويجتمع حوله الشباب ويجتمع حوله أهل الإيمان، يأتي أحد الكفار وينشئ مرقصا مثلا أو يأتي بنسوة مغنيات من الإماء وتأتي النساء ويأتي بالخمور وتأتي النساء تتعرى يشرب رجال الخمور وتأتي المرأة تغني وهي متبرجة، يلتف الشباب حولها ويتركون مجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث، لهو الحديث يعني المغنيات اللواتي يغنين فرعون الغناء، يعني لهو الحديث كيف أشتري لهو الحديث، يشتري المغنية التي تقدم لهوا وتقدم غناء وضربا ورقصا، فالتف الشباب حول الراقصة المغنية والخمور هنالك توزع والفحش والزنا يرتكب، كل ذلك يفعل هذا الشخص لصرف الناس عن كتاب الله عن القرآن الذي يتلوه الرسول عليه الصلاة والسلام. وكذا قال عموم من المفسرين ومن الناس من يشتري لهو الحديث، سبب شرائه لهو الحديث ماذا؟ يشتري المغنيات اللواتي يقدمن لهوا ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا الآيات. قال تعالى والفتنة أشد من القتل. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه. إذا كانت الفتنة أشد من القتل فأيضا كونك تأخذ بيد شخص كافر كي يسلم أفضل من أن تتسبب في حياته بعد أن كاد أن يموت. فتخيل أن هناك كافر سيغرق وكافر سيموت على الكفر، إنقاذك له من الكفر أولى من إنقاذ حياته البدنية. قال تعالى في كتابه الكريم: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. قال تعالى: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه. فالمسجد الحرام ومكة عموما، مكة بكاملها ومنى بكاملها ونصف المزدلفة، هذه كلها حرم، لا يحمل فيها سلاح، لا ينفر فيها صيد، لا يعضد شجرها، لا تلتقط لقطتها، لا يقتلى قلاها. فليس لك في مكة أن تحمل سلاحا، والطير يحرم عليك أن تنفره. إذا رأيت عصفورا ليس لك أن تقول له هش أو تصرفه أبدا، لا تهيجه، لا تطيره، لا تقطع شجرة، لا تعضد شوكا. فمكة حرام بتحريم الله لها. قال تعالى: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه. وكان من تعظيم حتى أهل الجاهلية لمكة أن الرجل كان يلتقي بقاتل أبيه وقاتل أخيه فلا يهيجه في مكة، يتركه يمشي آمنا مطمئنا. قال تعالى: أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حوله. قال تعالى: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين، فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، أي حتى لا يكون صرف للناس عن الدين. فما معنى قاتلوهم حتى لا تكون فتنة؟ لأن إذا تركنا الكفار بلا قتال تسببوا في إضلال الناس، تسببوا في تكفير الناس. كيف يتسببوا في تكفير الناس؟ سيجعلون أبناءنا يشركون، سيجعلون أبناءنا يزنون، سيجعلون أبناءنا يتربون على الرذيلة، فسيصرفون أبناءنا عن الدين وسيصرفون الناس عن الدين. فكان قتالنا لأهل الكفر لمنع الفتنة من أصلها، لمنع صرف الناس عن الدين. فقوله تعالى حتى لا تكون فتنة، قال بعض العلماء حتى لا يكون شرك، هي في الأصل معناها حتى لا يكون صرف للناس عن الإيمان إلى الكفر، حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، يعني أنهم إذا اعتدوا علينا في الأشهر الحرم التي نحن في شهر منها وهو رجب، فالشهر الحرام بالشهر الحرام، المراد بالشهر هنا اسم جنس الأشهر الحرم عموما. وهي كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ثلاث متواليات، ذو القعدة وذو الحجة وشهر الله المحرم، شهر آخر وهو رجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. فالاعتداء بالمثلية، وهذا من العدل. ثم قال تعالى: وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. الآيات فيها جملة من المعاني الطيبة. فالمسلم أمره لا يقتصر على صلاته وصيامه وحجه فقط، بل نفعه يتعدى. أنفقوا في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، أنفقوا في سبيل الله لإعلاء دين الله، أنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. قوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، من الفذ الجامع، من الفذ الجامع، تضمنت جملة من المعاني. أولا، قال أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه: إن هذه الآية نزلت فينا معشر الأنصار، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. سبب مقولته أن المسلمين خرجوا في غزوة عظيمة لقتال الروم، فاصطفوا صفا عظيما، واصطف الروم صفا عظيما أيضا، أو صفوفا عظيمة من هنا وهنا. فقام رجل من المسلمين وقذف بنفسه في أواسط الروم يقتل فيهم ويقتلونه، فقال بعض المسلمين: سبحان الله، ألقى بيديه إلى التهلكة. قال يا أبو أيوب لا والله فينا نزلت معشر الأنصار لما كثر المسلمون قوي الإسلام وعز ناصروه، قلنا نحن معشر الأنصار نجلس في أموالنا، نحن أصحاب أرض وأصحاب تجارات نجلس في أموالنا نصلحها، فقد كثر المسلمون فغيرنا يقوم مقامنا في الجهاد، فأردنا أن نبقى في أموالنا أراضينا لزراعتها ولتجارتنا لتنميتها، فنزلت الآية ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، فكان من الإلقاء باليد إلى التهلكة أن نبقى في أموالنا لنصلحها وندع الجهاد في سبيل الله. هذا وجه قال به فريق من أهل العلم، وجه قوي وعلى فهم أبي أيوب أنه سبب نزول الآية، وجه آخر أن الإلقاء باليد إلى التهلكة هنا هو أن تذنب ثم تتوب، تذنب وتتوب بعد تذنب وتقول لا أنا أذنبت كثيرا فلن يغفر لي، فتترك الاستغفار فحينئذ تهلك. فالإلقاء باليد إلى التهلكة على هذا الوجه الثاني هو اليأس من رحمة الله، ترك الاستغفار، فترك الاستغفار واليأس من رحمة الله معناه أنك ألقيت بيديك إلى التهلكة، فمهما أذنبت من ذنب ومهما اقترفت من جرم لا تيأس أبدا من رحمة الله. إذا يئست من رحمة الله ووصل بك الشيطان إلى أن يأسك وقال لن تقبل لك توبة ومنعك من الاستغفار، فحينئذ هو الهلاك حقا. لكن إذا قتلت وتبت أنت بعيد عن التهلكة العظيمة التي أعظم التهلكة، إذا سرقت، إذا زنيت، إذا فعلت ما فعلت وأحسنت التوبة والرجوع إلى الله فأنت إن شاء الله مآلك إلى خير. أما إذا يئست من رحمة الله فاعلم أنك بيأسك أنت الذي أوصلت نفسك إلى التهلكة العظمى بيأسك من رحمة الله، إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون، ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. فلذلك مهما أذنبت مهما ارتكبت مهما زلت منك القدم فلا تيأس أبدا من رحمة الله، ولا تكن أبدا سببا في أن تقنط شخصا من رحمة الله أبدا، لا في نفسك ولا في غيرك. ولذلك فإن الذي قتل 100 نفس قتل أولا 99، فسأل عابدا من العباد، والعباد كثيرا ما يجهلون يعبدون بجهل كثيرا، هل لي من توبة؟ قال لا ما لك توبة، تقتل 99 ما لك توبة يا أخي، 99 شخص تقتلهم ليست لك توبة، ولو كان فقير حتى لأخف الفتوى، فقام لي توبة. إذن فطعن وأتم به 100، ذهب لعالم يسأله هل لي من توبة؟ قال نعم، ومن ذا الذي يحول بينك وبين التوبة؟ من هو هذا الشخص الذي يقول لك لا تتوب؟ معنى أني أقول لك لا تتوب يعني استمر في الضلال، لا يا أخي لك توبة، ولكن اطرد أرضك أرض الشر والفساد، وذهب إلى قوم يعبدون الله فاعبد الله معهم. فعزم الرجل على الرحيل، في نصف الطريق مات، فجاءت ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، كل يريد أن يقبض روحه، كل يريد أن يأخذ به إلى العذاب بعد أن قبضت روحه. فقالت ملائكة الرحمة أقبل بقلبي على الله، وقالت ملائكة العذاب لم يفعل خيرا، لم يفعل خيرا. فأرسل إليهم ملك أو من يختصمون إليه ويتحاكمون عنده، قال قيسوا ما بين الأرضين، إذا كان أقرب إلى أرض الشر فمن أليها، إذا كان أقرب إلى أرض الصلاح فمن أليها، فقاسوا ما بين الأرضين، فأوحى الله إلى أرض الخير أن تقاربي وإلى أرض الشر أن تبعدي، فكان أقرب إلى أرض الصلاح بشبر، فتلقته ملائكة الرحمة. فشهد أن الشخص لا يئس أبدا من رحمة الله سبحانه، ومعنى أنك يئست منها أنك هلك، ألقيت بنفسك إلى التهلكة. ولقد قال تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقال تعالى في آية مبشرة قيل هي أرجى آية ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وإذا كان ربنا ينزل إلى سماء الدنيا إذا كان الثلث الأخير من الليل يقول من ذا الذي يدعوني فأستجيب له؟ من ذا الذي يستغفرني فأغفر له؟ من ذا الذي يسألني فأعطيه؟ إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. فإياك ثم إياك أن تيأس من رحمة الله مهما صنعت مهما غلبت، لا تيأس أبدا من رحمة الله سبحانه وتعالى. في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا في باب عدم التقنيط من رحمة الله، أذنب عبد ذنبا فقال يا رب أذنبت ذنبا فاغفره لي، قال تعالى علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويعاقب وقد غفرت لعبدي، ثم أذنب ذنبا فقال يا رب أذنبت ذنبا فاغفره لي، قال تعالى علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويعاقب به قد غفرت لعبدي، ثم أذنب ذنبا قال يا رب أذنبت ذنبا فاغفره لي، قال تعالى علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويعاقب به قد غفرت لعبدي فليعمل عبدي ما شاء. ليس معناه إباحة العمل للمنكرات أبدا، إنما لا تيأس كلما استغفرت غفر لك، غفر لك، لا تيأس أبدا من رحمة الله عز وجل. فالوجه الثاني في تفسير قوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة بعد ذكر الوجه الأول الذي مفاده أننا نترك الجهاد ونبقى في الأموال والضيعات والأولاد، الوجه الثاني هو عدم اليأس من رحمة الله، فإذا يئست ألقيت بيديك إلى التهلكة. الوجه الثالث في تفسير قوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة هو ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة والانتحار وما شابهه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من تردى من جبل فقتل نفسه هو في نار جهنم يتردى فيها خالدا مخلدا أبدا، ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يقتل بها نفسه يوم القيامة خالدا مخلدا فيها أبدا. وكذلك من تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحسه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. فإياك ثم إياك أن تنتحر، لا تظن أنك في الانتحار ستسلم أبدا، بل أنت كما قال القائل حق القول فيه كالمستجير من الرمضاء بالنار، يعني أنك تهرب من الحر، تهرب من شدة الحر إلى أن تلقي بنفسك في النار، فكيف تستجير من الرمضاء بالنار كما فعل قوم شعيب أصحاب الظلة استجاروا من الرمضاء بالنار وهم لا يشعرون. فلما طغوا وبغوا سلط الله عليهم حرا شديدا فضجروا من المكس في البيوت وخرجوا يلتمسون شجرة يستظلون بها، فلا شجرة ولا شيء، جو حارق حار. فأرسل الله سحابة عظيمة سوداء هائلة حجبت الشمس عن الأرض، فتنادوا فيما بينهم لموا تعالوا، فاجتمعت القبيلة بأسرها إلا أهل الإيمان وقفوا تحت السحابة يستظلون بها من حر الشمس، فتأججت عليهم نارا. قال تعالى فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم. فالوجه الثالث في قوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة لا تنتحروا، لا تفعلوا ما من شأنه أن يكون فيه الهلكة. هكذا ذكرت عدة أوجه في قوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وجه الرابع التخلف عن الإنفاق، لأن الله قال وأنفقوا ثم قال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ففي المقابل البخل عن نصرة الدين إلقاء باليد إلى التهلكة، فبخلك عن نصرة دينك بمالك إلقاء أيضا بيديك إلى التهلكة، عدم إنفاقك إلقاء باليد إلى التهلكة، وهو بحسبه. إذا بخلت بزكاة مالك فتلك تهلكة عظيمة ومهلكة عظيمة. قال الله تعالى ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضل وخير لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من أتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له، أي مثل له ماله، صور له ماله. شجاع أقرع، أي في صورة حية عظيمة، يتحول ماله إلى حية عظيمة هائلة، له زبيبتان أي ناتئتان على جنبتي الرأس من شدة السم، أقرع تساقط شعر رأسي من شدة السم الذي به، يتبعه ويفر منه، يلتفت من أنت من أنت تطاردني، قل أنا كنزك أنا مالك، فلا يتركه أبدا. فإذا به أي بصاحب المال يلقمه يده فيقضمها كما يقضم الفحل أعاذنا الله وإياكم، ثم يلتف حول رقبته، يلتف حول رقبته قائلا أنا كنزك أنا مالك، ويدخل فمه يشرشر شدقه إلى قفاه وشدقه الآخر إلى قفاه. هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام، وتلا الآية سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. وفي الحديث الآخر من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته صفحت له صفائح من نار فيكوى بها وجهه وجبينه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم ينظر بعد ما قاله من الجنة وما قاله من النار. فالحاصل في ذلك، والحاصل من ذلك، أن قوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة آية فاسدة جامعة، تضمنت البقاء في الأموال وترك الجهاد، تضمنت اليأس من رحمة الله، تضمنت عدم الإنفاق في سبيل الله، تضمنت الانتحار، تضمنت ما من شأنه أن يكون سببا في هلكتك عموما، والله أعلم. قال تعالى وأحسنوا، آية أيضا فاسدة جامعة، أحسنوا في ماذا؟ أحسنوا في كل شيء من شأنه أن يتطلب إحسانه، فالإحسان منه العفو، فالذي يعفو عن الناس محسن، الذي يعفو عن الناس محسن. قال تعالى والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذي يراقب الله سبحانه وتعالى كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإن الله يراه محسن. وكذلك المتصدق بالنفل بعد الفرض محسن، والله يقول ما على المحسن من سبيل. أنت جئتني وقلت أعطني شيئا من المال، أنا أديت الزكوات المفروضة، فإذا أعطيتك شيئا قليلا فلا سبيل لك للومي، ليس هناك طريق كي تلومني. ما على المحسن من سبيل، أنا جئت قلت لك وأنت أديت زكاتك أعطني شيئا، أعطيتني 10 جنيه فلا تلومني، ليس هناك سبيل للومي، ليس هناك سبيل لعتابي، لأن ما أفعله أنا فضل وليس بواجب علي. فإذا طلبت منك شيئا ليس بواجب عليك إنما هو تفضل منك، فما أعطيتني فليس لي سبيل عليك كي ألومك، لأنك ما قصرت في واجب عليك. فقوله تعالى ما على المحسن من سبيل، هذا مفاد تعالى معايا روح مشوار وأنا ليس عندي وقت الآن، والذي ليس بواجب علي. نعم إذا أحسنت فالحمد لله، لكن إذا لم أحسن ليس علي سبيل للوم ولا للتأنيب ولا للتوبيخ. فالوجه الثاني وأحسنوا تصدقوا بالنفل بعد الفرض، أحسنوا تجاوزوا عن الناس وكونوا من العافين عن الناس، أحسنوا حسن مراقبة الله. الإحسان أن تعبد الله كأنك ترى، الإحسان أيضا كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام إن الله كتب الإحسان على كل شيء، إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتل أحدكم فليحسن القتل، إذا ذبح أحدكم فليحد شفرته وليرح ذبيحته. فالإحسان مكتوب على كل شيء، بل جاء في بعض الآثار أو الأحاديث أنك إذا أردت أن تنحر ناقة أو تذبح بقرة أو تذبح شاة لا تذبحها أمام سائر الشياء، لا تنحر الناقة أمام سائر الإبل، لا تذبح البقرة أمام سائر البقر، تروح أختها وتزعج أختها. فالإحسان مكتوب على كل شيء، والله أعلم. إن الله يحب المحسنين، أما قوله تعالى والله يحب المحسنين ففيه إثبات صفة المحبة لله خلافا لمن نفاها من أهل البدع كالأشاعرة وغيرهم، فالله يحب والله يبغض، يحب أقواما ويبغض أقواما، يحب المحسنين يحب الصابرين، يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، يحب مجتمعي الكلمة ومجتمعين الصف أثناء القتال، يحب المتقين. فالله سبحانه وتعالى يحب ويبغض على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى. فمن الأصناف التي يحبها الله أهل الإحسان الذين تضمنت أخلاقهم رحمة بالعباد، فأهل الإيمان محسنون، وكما سلف إذا قتل أحدكم فليحسن القتلة، وإذا ذبح فليحسن الذبيحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما سبق، الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا وصلي اللهم على نبينا محمد وسلم.